يقول هل يصح الدعاء بقول يا ربي سامحني؟ يعني يقول يقصد يا ربي اغفر لي، لكن ليش ما يقول ربي اغفر لي أتم وأحسن؟ سامحني كأنه يعني يعتبر ربه مثل صديق له أو مثل واحد يعني فيقول له سامحني. كل حال هل يسوي صديقه برب العالمين حتى يقول سامحني؟ الله سبحانه وتعالى يسأله المغفرة إذا ظلم نفسه أو عمل سوءا ذكر الله فاستغفر له، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أو سامحك الله لا بأس، يعني يعبر بها يخبر بها سامحك الله، أي نعم، يعني الحق لي وأنا سامحتك، لأن الله علق عفوه عن خطيئتك في حقي بمسامحتي إياك، فسامحك الله سامحتك، أي نعم، هذا معنى سامحك الله أهون من يا ربي سامحني، أي نعم. لكن الأولى أن يقول يغفر الله لك، لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم كما هو الوارد. يقول يجري على السنة الخاصة والعامة، نعم، هذا من الأشياء التي ينبغي، نعم، أن يحسنت ويصح بما لم يرد. لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحج السنة الماضية التقطت حصوات الجمرة من منى ثم ذهبت إلى طواف الوداع، وأنا في الطواف فقدت الجمرات أو الحصوات فلم أستطع أن يعني يروح وادع قبل ما يرمي الجمرة، هذا ما يصلح، ما وادع، لأنه ها يقول الوداع، عندي الوداع، أنت اللي كاتب من السؤال، ما من اللي كاتب من السؤال، أنت اللي فاضة، ليش خلاص ما دام اللي فاضة، أي نعم ما في بأس. يعني يقول المشكلة أنه يقول سقطت الجمرات وهو يطوف وما تمكن يأخذها، فالتقط بدلا منها من منى، فهل يجوز؟ نعم يجوز، ما في شيء، حياك الله، لكن الوداع ما يصح إلا آخر شيء، خلاص فهمنا، أي نعم، بس أنت كاتب الوداع، إيش ما حكم استعمال الدربكة؟ دربكة دربكة من اسمها إيش أقول حكمت عليها دربكة، دربكة ما تنافي يعني في مناسبات الأفراح والأعراس، هي دربكة أقل أحواله، إذا اقتصرت على يعني الدف للنساء بدون صوت لا تخرج، يعني تكون مباحة. ما الذي يجوز للمرأة أن تكشفه من بدنها أمام النساء فقط؟ يعني إذا لم تكن إلا أمام نسائها وأمام مسلمات، نعم، فإنها يجوز لها أن تكشف ما لم يكن عورة، يعني مثل وجهها نعم. ما حكم التشقير للنساء؟ ما أدري وش معنى التشقير، إذا كان يتضمن نمص يصبغون الحاج بس الله عليك يقولون البشرة حيث يكون كأنها بشرة، كأنها بشر، يعني تزيل الشعر، الشعر موجود لكن ما كأنه شعر، كل هذا خلاف أقول ما أدري، لكن الملعونة النامصة التي تنمص الشعر ومثل هذه الأمور تكلف، والأحسن عدم التكلف، يقول كما يقول القائل حسن الحضارة مجلوب بتطرية، بعض الحضارة ما فيها، وفي البداوة حسن غير مجلوب، فما أحسن من كون يعني يكون على طبيعة، اللهم إلا أن تكون يعني المرأة تتحبب لزوجها بمثل هذه الأمور. لا، على كل حال الأمر ليس واضحا لي، والله أعلم، نعم. نعم نعم لا تأخذه. يقول أنه يقول أنه في شركة وطلب سلفة من صندوق الادخار وعند قبض السلفة تبين أنهم يأخذون فائدة عليها، فقلت له لا تأخذه، قال رفضوا. على كل حال إذا كنت يعني لا تستطيع أن تعيد المعاملة فلا تعود إليها مرة أخرى. طلب أنه يحل محلك لزميلك هذا، هو الحقيقة أنت الآن تورطت فيه ولا تستطيع أن تعيد المعاملة، وإذا أعطيت زميلك يعني كأنك غسلت الدم بدم. إذا أنت تورطت في هذا، ولعل يعني لجهلك لعل أن ما مضى استغفر الله وتب ولا تعود. اي نعم، وهم الظلمة، هم الذين ظلموا، ولك يعني ما أعطوك أصله هذا إذا استفدت به، لا نقول كله ربا، إنما الربا الذي أخذ عليك ما زاد الفائدة، والآثم هو الذي يعني أكله، وأنت بسبب جهلك لعل الله أن يعفو. نعم. يقول بعض أهل العلم كذا، نعم، بس ما يعني ما تجري العادة بكشفه، أما أنا يعني تظهر مفاتنه وتظهر محاسنه، وش الفائدة منه؟ وش المقصود؟ إذا كنا نساءها وكذا، نعم، فمثل يعني عورة الرجل، عورة الرجل بين الرجال من السرة إلى الركب، خلاص. إذن المرأة مع النساء إلا أن يكن نساء غير مأمونات، أي نعم، فينبغي أن تستتر. نعم، يكون فيه صحيح أنهن يتكشفن ويكشفن الصدور والنحور، أحسنت، صحيح، نعم. هذا بلاء، أقول هذا بلاء، نسأل الله أن يرفع البلاء. أي نعم. لا، وعلى كل حال مثل ما قال الشيخ صالح أنه يعني الشيء الذي